السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا بتوفيق الله تعالى مع كتاب الأذكار ومع باب الفضل الذكر والحث عليه. وصلنا إلى حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. إذن هذا الذكر أيضا تقوله كذلك بعدما تنتهي من التشهد وقبل السلام، تقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وذكرنا قبل ذلك أيضا تقول بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم هذا الحديث، وأيضا حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع إذا تشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا كله يدلك على تعلق القلب برب العالمين جل جلاله، وأن العبد ذاكر لله. وهذا الحديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما حصل من قديم مني، ما حدث مني من ذنوب في قديم الزمان، أو ما قدمت من آثام وما أخرت خلف ظهري. سبحان الله العظيم، هو سيد الأولين والآخرين، وغفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ويقول: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعني اغفر لي كذلك الذنب الذي وقعت فيه في السر، وكذلك الذنب الذي وقعت فيه في العلن. وما أنت أعلم به مني، يعني هناك ذنوب لعل الإنسان يظنها خير أو يظنها حسنات وهي سيئات، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما هو أعلم به منه. أنت المقدم وأنت المؤخر، من شاء الله قدمه تقدم، ومن شاء الله أخره تأخر. لذلك يقر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا ويقول: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا كان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، لما نزل قوله تعالى: إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني هذه نعي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح وتم فتح مكة ونصرك الله، فهذا عنوان قرب الأجل، فسبح بحمد ربك، أكثر من تسبيح الله وتحميده، واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان أمير من عمر رضي الله عنه، كان أهل مشورته القراء، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس صغير السن، فتكلموا فقالوا: لماذا يدخل أمير من هذا الفتى الصغير ولنا أبناء مثله؟ ففهمها عمر رضي الله عنه، فلما دخلوا يوما سألهم، قال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا أمرنا الله إذا انتصرنا على الكفار وفتحنا بلادهم أن نسبحه ونحمده ونستغفره. قال أكلكم على هذا؟ قالوا نعم. قال ابن عباس لكن يا أمير المؤمنين أنا عندي قول آخر. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال رضي الله عنه هو أجل رسول الله نعي إليه. فقال والله ما أعلم منها إلا كما تعلم يا ابن عباس رضي الله عنه. وأراد أن يظهر علمه، يعني ما سألهم إلا ليظهر علم ابن عباس. ابن عباس بحر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عن أم من عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، يعني الآن عندما كان يركع أو يسجد يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود أو في الركوع. وكذلك أيضا كان يقول في ركوع وسجود سبوح. سبوح صيغة مبالغة من التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله جل جلاله عن النقائص والعيوب، يعني أنزه الله ليس مرة بل مرات متتابعة. أسبح الله ليس تسبيحا واحدا، لا بل سبوح سبحانه جل جلاله، قدوس المطهر المنزه عن كل نقص وعيب جل جلاله وتباركت أسماؤه، وهو رب الملائكة والروح، رب الملائكة العظام هذا الخلق العظيم، والروح هو جبريل أو أرواح بني آدم وغيرها ممن خلقها الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أنك نهيت أن تقرأ القرآن راكعا أو ساجد، وهو أول الحديث، يعني هذا الحديث المصنف لم يذكره من أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني محل الركوع ليس محل للدعاء بل هو محل تعظيم لله، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، وهكذا تعظم رب العالمين في ركوعك. أما السجود فاجتهد فيه من الدعاء، تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر وتدعو ما شئت، فأقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، يضع أشرف ما فيه على الأرض في محل ما يضع قدميه، يعني أشرف ما في الإنسان ناصيته يضعها على الأرض إجلالا لله وذلا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه وتوقيرا. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيه من الدعاء، يعني اجتهد فأنت أقرب ما تقوم من ربك في حال السجود، فاجتهد في الدعاء في وقت السجود. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحان الله العظيم. هذا رسول الله خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذه الكلمة تكفي، لكن كلما العبد يعترف بذنبه لله عز وجل ويتوسل إلى الله ويدعو ربه كلما كان أحسن وأكمل. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة يعني صغيرة وجلة كبيرة، الصغائر والكبائر. وهل كان رسول الله عنده كبائر؟ حاشا لله أبدا. هذه فائدة مهمة جدا في أبواب العقيدة. أهل العلم يقولون الأنبياء والرسل جميعا معصومون من الكبائر قولا واحدا، لا يمكن للنبي أن يقع في كبيرة، تقول نبي الله موسى مثلا قتل نفسا، الجواب أن نبي الله موسى قتل هذه النفس قبل أن يكون نبيا، ثم تاب الله تعالى عليه، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه. فالأنبياء معصومون من الكبائر، لكن رسول الله عليه السلام لا شك أنه يرشد الأمة ويعلمها الخير الذي يعلمه لهم. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، أوله وآخره. أوله يعني أول ذنب وقعت فيه من كم سنة، 20 30 من 40 عام، وآخره يعني اغفر لي جميع الذنوب. وكما ذكرت كلمة اغفر لي ذنبي كله تكفي، لكن عندما يستحضر العبد يا رب اغفر لي ذنبي كله، تب علي يا رب اغفر لي ذنبي الفلاني، أنا أكلت الربا، اغفر لي مرة يعني غششت في البيع، اغفر لي، يتذكر ذنوبه ويعددها فيما بينه وبين الله، ويستر على نفسه ويفتح باب التوبة بينه وبين رب عز وجل، لا شك أن هذا جيد في حق العبد. وأوله وآخره وعلانيته وسره، كذلك الذنب الذي وقعت فيه في العلانية وعلمه الناس، والسر الذي لم يراه أحد ولم يطلع عليه إلا أنت يا رب العالمين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدت رسول الله يعني تحسسته ليلة، افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد. أنت تعلم يعني زمان ما في أنوار، الآن لو أنت بس اتكيت على زرار أترى ما في بيتك كله، تعلم من النائم من المستيقظ. أما الأول زمان الأول ما في أنوار يعلم الناس. قالت: لم تجد النبي بجوارها عليه الصلاة والسلام نائم على السرير، فإذا بقى تتحسس في الغرفة فتتحسس فوقعت يدها عليه وهو راكع أو ساجد وهو يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية قالت: فوقعت يدي على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وفي المسجد وهما منصوبتان يعني مضمومتان، فوقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في صحيحه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، يعني هذا كله استعاذة بالله واستجارة به، يعني لا يجوز للعبد أن يستعيذ بمخلوق ولا أن يستجير بمخلوق ميت، يجوز له أن يستجير بمخلوق حي أو يستعيذ بمخلوق حي فيما يقدر عليه الحي، يقول: يا فلان يعني أعذني من هؤلاء مثلا الذين يؤذوني، ماشي جائز إذا كان يستطع هذا. أما أن يستعيذ بمخلوق سواء كان حيا أو ميت من النار، يقول مثلا كما يقول كثير من الناس: يا رسول الله أجرني من النار، لا، أو يا سيدي فلان أجرني من النار، لهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. فالاستعاذة تجوز للحي المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وأما الميت فذهب، لا يجوز أن تستعيذ لا بالميت لا في صغير ولا في كبير، حتى رسول الله عليه السلام لا يجوز أيضا أن يستعيذ المرء به في أي شيء لا صغير ولا كبير، لأنه مات لا يملك ضرا ولا نفعا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونختم بهذا الحديث العظيم الجليل اليسير. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. هذه رواية الإمام مسلم، يسبح 100 تسبيحة يكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. قال النووي رحمة الله عليه، قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، ولكنه قال ويحط بغير ألف. شفت الفائدة العظيمة والغنيمة الجليلة؟ إذا تقول سبحان الله 100 مرة لا تزيد عن دقيقة، دقيقة واحدة تقولها تقول فيها هذه 100 مرة، يكتب لك بإذن الله 1000 حسنة ويحط عنك 1000 سيئة. شيء عظيم، فضل الله جل جلاله. فلذلك يا إخواني اذكروا الله كثيرا، صدق الله حيث قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي والله، يعني خاصة في زماننا الذي نحن فيه عندنا خوف شديد من المستقبل. كثير من الناس عنده خوف من بكرة، يا ترى بكرة يعمل إيه؟ كثير من الناس في عمل وفي دوام ونعمة وكل شيء، لكن حاطط إيده كما يقول على قلبه يقول ربنا يسترها لحسن يفنشوني. يعني يقول فالله فلان انهيت خدماته، وفلان وفلان وفلان، وممكن الطور يجي علي. يا أخي اذكر ربك وألقي حملك عليه سبحانه، وثق أن رزقك لن يقل ولم يأخذ غيرك، وكن على ثقة أنك ما دمت في طاعة الله رزقك يزيد، الأرزاق تنقص بمعصية الله عز وجل وتزيد بالطاعة. فنسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.